ارحمني يا الله اغسلني يا كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تطهرني لأني عارف بأثامي عارف بأثامي وخطيئتي في كل حين أمامي ارحمني أخطأت والشر قدامك قد صنعت إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك تغلب متى حكمت وبالخطايا ولدتني أمي تنضح علي زفاك فأطهر تنضح علي زفاك فأطهر تغسلني فأبيض كثلج سعمني سرورا مع فرح تبتهج عظام المنسحقة اصرف وجهك عن خطاياي اصرف وجهك عن خطاياي وامحك غيم كل Yeah. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في عشائي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعهم مني ارحمني بهجة خلاصك ترد لي وبروح منتدي بعض طني بهجة خلاصك ترد لي وبروح منتدي بعض طني فعلم الأثمة طرقك فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجع ارحمني ربي يسوع فلا تهج لساني بعدلك يا رب افتح لي شفتي يا رب افتح لي تسبيحك ارحمني